القاهرة تقدم استوديو 2. استوديو 2 رؤى، أفكار، حوار ممتد. استوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل. استوديو 2 مشاركات، مناقشات في مختلف الموضوعات. استوديو 2 أهلا بكم واستوديو 2 وفريق عمل اليوم يوم الاثنين. شيماء أحمد على هندسة الهواء، هبة فؤاد في الإخراج، ومن أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي. أهلا بكم أعزائي المستمعين واستوديو 2 وحروب الجيل الرابع. الأخبار نتداولها إن كانت صحيحة، نكذبها إن كانت خاطئة. حروب الجيل الرابع معا نواجهها. انتظرونا السبت والاثنين والخميس من كل أسبوع الواحدة والنصف ظهرا. أهلا بكم من جديد وحروب الجيل الرابع، وبصحبتنا الأستاذ الصحفي المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد، منورنا دايما. منورك. وطبعا حروب الجيل الرابع كل يوم، يعني الشائعات يعني على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بتزيد يا أستاذ أحمد. عشان كده احنا موضوعنا النهاردة كيف، يعني موضوعنا للأسبوع الثالث على التوالي هو إزاي نحارب الشائعات. عايزين كل الناس تقول لنا يعني من مكانهم في كل مكان قاعدين فيه دلوقتي إزاي يحاربوا الشائعات، حتى لو ما لهمش مواقع، ما لهمش يعني حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا نتواصل معاكم ومنتظرين مكالماتكم على 11 20. أستاذ أحمد يعني دلوقتي الناس ابتدوا المستمعين يحفظوا الرقم خلاص 11 20. وطبعا الرسائل القصيرة 9110، وقبل ما يكتبوا الرسالة يكتبوا رسالة نصية، قبل ما يكتبوها يكتبوا رقم 3 بالإنجليزي، ده مهم جدا. وطبعا منتظرين مكالماتهم على 11 20. أستاذ أحمد، أنت أول ما دخلت استوديو قلت لي ملاحظة مهمة جدا أخدت بالك منها أو استوقفتك النهاردة الصبح وانت داخل مسبيرو، رجال الامن قالوا لك لازم نشوف حل في موضوع الشائعات. وكمان طبعا اول مره يعملوها هم دايما التحيات والسلامات واحنا داخلين، لكن النهارده كانوا يبدو انه الموضوع يعني مؤثر جدا او مستفز. استاذ احمد، طبعا كل يوم زي ما بنقول في شائعات بتتصدر، ولكن مثلا اخير احنا كنا مع بعض يوم السبت امبارح والنهارده، ايه الاخبار؟ لا، ما هو ما كانت الاشاعات لا تتوقف على الاطلاق. وبس احنا كنا اليوم السبت اتكلمنا فيما يسمى بالاشاعه الاجتماعيه، غير الاشاعه السياسيه وغير الاشاعه الاقتصاديه، يعني دي بتستهدف حياه الناس وبتستهدف معنوياتهم بشكل مباشر، بتستهدف دفعهم ناحيه الغضب بشكل دائم. عشان لما يبقى انسان غاضب في لحظة لما يطلب منه يتحرك حركة يعني تعبر عن غضبه، ده بيبقى جاهز وبيبقى في حالة استعداد. لو كمان ما قدرش يستحمل لما يكون إنسان غاضب اجتماعيا ومش حاسس بالأمان الاجتماعي، ما يستحملش مثلا ثمار مشاريع، ما يستحملش، ميبقاش عنده طول البال أو بيغضب بسرعة. وهو كمان بيخلوا كمان الصورة عنده تبقى مشوشة، بيبقى مش شايف الشيء الإيجابي بشكل كويس، وبيبقى شايف الموضوع كله عبارة عن ظلام في ظلام، وبالتالي بيبقى حجم الرؤية السلبية عنده أكتر. صحيح. يوم السبت تكلمنا على الإشاعات اللي ابتدت 14 أغسطس تحديدا، وقلنا ده يعني تقريبا اليوم اللي انطلقت فيه الإشاعات الاجتماعية بشكل كبير، وكان يميها الأولمبياد في البرازيل شغالة. فشفنا الإشاعة بتاعت أنه ريم منصور ابنة اللواء منصور سعيد اللي راحت الأولمبياد عن طريق الوسطى والمحسوبية، مش بشكل طبيعي ومش بشكل تستحقه خرجت من أولمبياد. بالبحث وطبعا لعب للامانه في صفحه اسمها ده بجد لعب دور مهم في كشف يعني الاشاعه دي عشان نرجع الحق لاصحابه، واكتشفت انه ريم منصور ملهاش علاقه اصلا باللواء منصور سعيد ولا تقرب له اصلا، وهي اصلا اسمها ريم محمد هشام منصور منصور، وبالتالي موضوع اللواء ده مش موجود في القصه. وكل الاشاعه تستهدف انه يشعروا الناس انه لسه الواسطه موجوده في كل مكان حتى في تمثيل مصر في الأولمبياد. استاذ احمد احنا معانا تليفون نقول مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مريم ده ميال؟ اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ احمد؟ الاسم مواطنه مصر، الاسم مواطنه مصريه بتحب بلدها وبتحب رئيسها وبتحب جيشها وكل حاجه. معلش يا ماما نعيد تاني انا ما سمعتش. مواطنه مصريه بتحب بلدها وبتحب رئيسها وشرطتها وجيشها. اهلا وسهلا. انا بتصل بيكم بس اللي هي اسمي يعني انا بقول اتفضلي. ليه ما كل ما انسان في الحكومه ليه ما يروحوش هنا وهنا وهنا ويعملوا الاشاعات دي يا مدام مياده؟ ليه هيخربوا البلد اللي بروجوا الاشاعات دي؟ أيوه. انا غلطانه في كلامي؟ لا اتفضلي احنا بنسمعك. والله تطلبي ان الحكومه تتحرك في كل مكان. ايوه ايوه في كل حته ان شاء الله. ما تنكرين الناس تروح وتعرف يا ملام مش مياده. احنا احنا يعني احنا طبعا اقتراحك مهم جدا يا حاجه، احنا مشكوره جدا جدا. استاذ احمد بتقول الحاجه انه ليه الحكومه ما تتحركش يعني في كل مكان، يمكن تقصد ندوات تثقيفيه مثلا في النوادي او كده. مهتمه يعني بمصلحه بلدها ووطنها واتصلت ومتحمله عبء الاتصال. لكن طبعا هو للامانه احنا ده اللي قلناه يوم السبت انه مركز دعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء ابتدى يتحرك وابتدى يعمل نشره اسبوعيه. احنا كان ملاحظتنا يوم السبت ان احنا عايزين النشره دي يوميه مش اسبوعيه، يعني لو يقدر كل ساعه حد يتكلم وينفي ويتعامل مع الاشاعات اول باول يبقى افضل. طب هو يا استاذ احمد الاشاعه مش هتستنى اسبوع علشان يعني هما فعلا كانوا رازين من يوم 14 ليوم. لا ده رصدنا احنا، ده رصد حضرتك. لا انا قريت على صفحه دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريبا من يوم 19 اغسطس ليوم حاجه و20 اغسطس بيرصدوا. طب ليه مش اول باول في رسائل عاجله مثلا لكل مواطن على موبايله الشخصي او على الفيسبوك او غيرها من مواقع التواصل؟ ليه ما يعملوش كده؟ وما هو ده، ما انا نفسي ده اللي يحصل. انا نفسي وده اقتراح مهم ان نفسي التعامل مع الاشاعه فوري وكل ما يبقى فيه اشاعه يطلع حد ينفيها او يقول الحقيقه فيها. لكن مش نستنى اسبوع عشان نعمل حصر بالاشاعات اللي خاصه بالاسبوع. بس مجهود يشكر برضو يعني تحرك كويس. ما كانش بيحصل فالحمد لله ده تحرك كويس. احنا بس عايزين نشجعه وندفعه في سكه ايجابيه اكتر. يا ريت 1120 هو رقم تليفوننا يا استاذ احمد لاي حد عايز يتواصل معانا من المستمعين يقول لنا اقتراحاته لمحاربه الشائعات. استاذ انتظار اي تليفونات بس برضو فضل. لفت نظرنا انه يعني ايه اللي يخلي شبكات التواصل الاجتماعي في مصر تنتشر عليها صوره العربية ترشي في الصين بترش، هم قالوا يعني انها بترش عطور في الشوارع، ثم نكتشف انه العربية مش عطور ولا حاجة، دي مية زي عربية الرش عندنا، بس هم يعني بيعملوا تنسيم للجو من خلال زي ما بيبقى مثلا في الاراضي المقدسة دايما بيعملوا رزاز كده عشان. لكن هو عايز يقول للناس انه قد ايه الدول التانية عايشة في يعني حالة رفاهية يعني. غير الحالة اللي احنا فيها، وبالتالي بيخلي المواطن المصري يعمل المقارنه دي في عقله من حتى لو ما قالوش، يعني حتى لو ما قالوش ان انت شوف عايش ازاي هم عايشين ازاي، هو بس مجرد ما ينزل يقارن المواطن المقارن في في في في في من خلال وعيه يعني نسيوا المحيط اللي احنا عايشين فيه يا استاذ احمد والظروف اللي احنا عايشينها من 2011 واللي حوالينا حصل لهم ايه واحنا حصلنا ايه، قد ايه احنا قدرنا نحمي نفسنا وقد ايه التفينا حول القياده السياسيه بتاعتنا عشان ننقذ بلدنا، وانه في بلدان اخرى للاسف يعني لا ما هم نسيين كل حاجه. هو مش هو هدفه اصلا يهد الدنيا كلها، مش مجرد انه ناسي، هو هدفه انه يهد الدنيا كلها والمسائل توصل الى طريق مسدود، وبالتالي نوصل للفشل، والفشل يتحول الى غضب، والغضب يتحول الى حركه في الشارع، وبالتالي تخرج الناس تدمر كل حاجه. فهو شغال بيخطط. ما انا بقول لحضرتك ليه النوعيه دي من الاشاعات، مش بس علشان هو يعمل اللخبطه دي في اذهان المصريين، لكن هو ده دليل انه في حد قاعد يخطط وقاعد يفكر ازاي يعمل الارتباك ده عند المصريين ومش ساكت ومش نايم، وده معناه انه في منظومه ورا الموضوع. يعني ده مش اذهان افراد ولا اشخاص عاديين. دي منظومة أو منظمة أو أو مركز قاعد بيخطط وشايف يحط الإشاعة دي جنب الإشاعة دي جنب الإشاعة دي، وعنده أصلا إشاعات الأسعار والدولار والحالة الاقتصادية موجودة طبيعي، فهو بيزيد النار لهيب، وهدفه في الآخر زي ما احنا بنقول إنه يخلي الحالة الاجتماعية في مصر مرتبكة على يعني على آخرها. طب يا استاذ احمد، لازم يكون عندنا احنا كمان حاجه منظمه، انه مثلا ننشر بيها الايجابيات، الطرق اللي سهلت، الطرق اللي اتعملت جديد، يعني شبكه قوميه للطرق اللي احنا اللي موجوده، يعني برضو لازم مثلا كل وزاره، ومش بس كل وزاره، كل يعني واحد قاعد في بيته وماسك موبايله. فتحت موضوع مهم، خلينا اللي احنا قلناه طول الحلقات اللي فاتت، ان فعلا الله يكون في عون الرئيس السيسي، لانه اعلام الشر عامل شوشره وتشويش كبير، وللاسف يعني في ناس في يعني المسؤولين احيانا بيدوا فرصه لاعلام الشر ده انه يشتغل، وبيدعموه مش بس بتاثيرهم في التعامل مع الاشاعات، لكن كمان بطريقه تناولهم للموضوع. يعني انا مثلا هضرب لحضرتك مثال، اتفضل. كل اللي بيتقال في موضوع الدعم ان الدعم بيتقلل وبتشال، محدش بيقول للناس ان الدعم مش حكايه انه بتشال، هو حكايه انه بتوجه. بمعنى ايه؟ بمعنى انه انا على سبيل المثال، وكنت بحضرتك، في اعباء زادت في فواتير الكهرباء، ممكن اللي كنا بنمول بيه العربيات من سنه زاد، وبالتالي عمل لنا اعباء شهريه في فاتوره البنزين. لكن الزيادات دي اللي زادت علينا احنا راحت لمستويات تانية اقل، من خلال العلاج اللي بيتعالجوا بيه مثلا من فيروس سي، معاش الضمان الاجتماعي اللي زاد وصل 3 مليون اسرة، المليون او 3 ربع مليون اسرة اللي بياخدوا معاش تكافل وكرامة بيوصل ل 1300 جنيه او 1150 جنيه في بعض القرى. صحيح. القرى الاكثر فقرا اللي ابتدت يعني تقريبا بتشال يعني حياتها القديمه وبتحط فيها حياه جديده. صحيح. في تليفون نشوفه احنا في تليفون ونرجع تاني لهذا الموضوع. مساء الخير. انا باشمهندس. اهلا، نتعرف بحضرتك. يوسف ابراهيم حسين من ارمنج محافظه الاقصر. اهلا وسهلا باهل الاقصر. يعني يا استاذ يوسف، ازاي نحارب الشائعات وانت موجود في الاقصر دلوقتي؟ اكيد يعني في طريقه. والله يا باشمهندس، والله يا باشمهندس انا كل يوم نعمل عمل. ممكن معلش نوطي صوت الراديو شويه؟ أيوة استاذ يوسف. يوسف ايوه يا باشمهندس، احنا سامعينك بس توطي بس الراديو للعرش وشرف. استاذ احمد. نعم. هو سامعك. والله العظيم كل يوم نروح لمأخذ في ارمنت هنا، ارمنت محافظه الاقصر، كل يوم نروح لمأخذ في السوق نعمل ارخص بسبب الحاجه اللي هتكلم عليها الشائعات. وعارف ده كله بقى من مين؟ من الناس اللي هتقبض ومش هتسرح، المدرسين الاعدادية والابتدائية بأرمنز 11 مدرسة كل المدرسين. والله الإشاعات كلها وجميع حاجة بيعملها الراجل الطيب اللي هو السيد ربنا يبارك فيه مكذبينه. يقول لك هو عمل ايه؟ هو يا اخواننا طب تبصوا عنده بصوا للناس اللي هي نواخذ معدمة خلاها بفلوس ونرجع ودي يعني نواخذ مع احترامي ليك يعني على تعبيري. النهاردة ماخذ الراجل التعبان اللي حالات انا ماشي مع ود الوزير بس يا ود الوزير يقول لك يعني هو جاب من بيتهم هو مش عارف ايه. والله ومع يسرح وثلاث شهور النهاردة في ناس من المدرسة الاعدادية برمنت الحيط مش عارف يسرح فاتحة دكاكين. يعني انت شايف انه المواطن البسيط يقدر يضحك اي شائعات وهو في المحافظة بتاعته؟ انا عجلك والله يا باشمهندس مكانه سامعينك. أنا رجل محب للإذاعة أتكلم عضو مع الإذاعة بس اللي مأخذ الأسف الشديد أن المخرج مش هيوصلني للهواء. لا إحنا معاك أهو وسامعينك يا حاج يوسف، وأنت نورتنا من الأقصر يا أستاذ يوسف. جميع يا حاج أحمد. نعم. والله جميع الإشاعات طالعة من المدرسين، جميع الإشاعات طالعة من المدرسين والناس اللي هي أعمال كتابية في الدرس. إحنا بنشكرك جدا يا حاج يوسف، بنشكر إيجابيتك. بنشكرك جدا استاذ احمد. نشكره طبعا راجل ايجابي في محيطه وايجابي كمان اتصل يقول للناس تجربته وهو بيعمل ايه بالظبط. مهم جدا زي ما كنا بنتكلم يا استاذ احمد عن انه نفهم الناس انه الدعم اللي لا ده للاسف الاعلام غايب بامانه في وقت شرح الموضوع. يعني كل الناس بتقول للناس ان الدعم بيترفع تدريجيا وانه خلال 3 سنين هتشيل خالص، ما بتقالهمش انه بيتم توجيهه وبيتاخد من هنا بيروح لهنا، وانه بيتاخد من الناس اللي هي نقدر ناخد منها وبيروح للناس المعدمه من خلال حاجات كانوا مستنينها. يعني مثلا قد ايه كنا بنشوف شكاوى يوميه في الصحف على قرى فقيره بيتم حوادث طرق سريعه قدامها، واطفالها بكل يوم في طفل والتاني، وحادثه يعني مؤلمه بتحصل قدام قريه من القرى، خصوصا في الريف والدلتا والاماكن دي. كل الاماكن دي دلوقتي بتعملها كباري بطريقه ما علميه ما كانتش موجوده قبل كده، وحاجات خاصه بدوران للخلف، وحاجات تمنع علامات استرشاديه تمنع الحوس او تقللها. ده شكل من اشكال العدل الاجتماعي ما كانش موجود الاول، في انفاق بيروح لحاجات مهمه كانت الناس بتدور عليها. زي ما قلنا قبل التليفون، تكافل وكرامه داخل على طبعا مستهدف منه 1.5 مليون اسره، يعني اكثر من 7-8 مليون مواطن بياخدوا معاشات فوق ال يعني اذا كان عندهم معاش قليل، اذا كان عندهم معاش مصدر دخل مش ثابت، لكن ده معاش طالع من الدوله ما كانش موجود قبل كده، عشان يخلي الناس يعني عندها عايشه في حياه كريمه. وبشترط كمان الاطفال يكونوا في الدراسه، اذا كان عندهم لغايه 3 اطفال بشترط ان هم يكونوا في الدراسه، بيعملوا دورات للامهات عشان يعلموهم علشان يقدروا يشتغلوا ويبقى ليهم مصدر مستوى وعيهم يزيد ربح. نعم، فكمان فيعرفوا يطلعوا ناس او اطفال. طيب جيدين. استاذ احمد، احنا هنكمل مع حضرتك حروب الجيل الرابع وكيف نحارب الشائعات، ولكن بعد وقفه مع موجز الانباء. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء 12:30، أهلا بكم. وزير الداخلية اليمني يشيد خلال زيارته للقاهرة بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي حالت دون سيطرة القوى الظلامية على مصر. مجلس الوزراء يصدر كتابا دوريا لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة وكافة الأجهزة الإدارية بالدولة للتأكيد على ضرورة الالتزام بجميع ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق العام. وزير الزراعة يعلن زيادة عدد اللجان البيطرية للإشراف على استيراد اللحوم قبل عيد الأضحى المبارك. وزارة التموين تعلن ضخ كميات إضافية من السكر في السوق المحلية لتلبية احتياجات المستهلكين. المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يقرر إلغاء امتحان منتصف الفصل الدراسي والالتزام باختبارات شهرية تحريرية 3 مرات في كل فصل دراسي. مسلح تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري بمدينة عدن اليمنية الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين. وزير الخارجية التركي يؤكد أن بلاده ستواصل استهداف المقاتلين الأكراد في شمال سوريا. مقتل وإصابة العشرات في العراق إثر هجوم انتحاري استهدف تجمعا للمدنيين في مدينة كربلاء جنوب العاصمة بغداد. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يبحث مع رئيسة وزراء بنغلاديش في العاصمة دكا سبل مكافحة التطرف. رئيسة البرازيل المعلقة مهامها ديلما روساف تمثل أمام مجلس الشيوخ لتدافع عن نفسها شخصيا فيما يتعلق بإجراءات إقالتها. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. Thank you. أرواحنا. الشعب بيصحى مزين النور، الشعب جبال، الشعب بخور، بركان غضبان، بركان بيزور، سجنان بيشق الوهم. طبعا الأغنية قد إيه جميلة يا أستاذ أحمد. لا أفتح مصطفى الكاتب والمحلل السياسي صلاح جاهين كتبه، وأحمد شفيق كامل في الفترة دي كتب أروع ما يمكن كتابته من أغاني وطنية. يعني كنت بقول لحضرتك ليه ما نعيدش توزيع هذه الأغنيات برتم أسرع عليه، الشباب يسمعها، شاب صغير. في ناس كلماتها كتير جميلة جدا. يعني من ضمن ملاحظات على البرنامج اهتمامه بإعادة النوعية دي من الأغاني. صحيح. يعني حتى مش ممكن فكرة التوزيع ما يقبلهاش، لأنه مش ضمنين التوزيع يبقى عامل إزاي، وممكن يأثر على مستوى حماس الأغنية. لكن احنا عايزين نذيع الاغاني دي كتير، قد ايه بتدفع الناس للحب الوطن والانتماء وكمان الوحده والاصطفاف، يعني دم وهم. لا يعني بجد كلمات جميله استاذ احمد. وبننشر على فكره، انا اسف للمقاطعه، بس بننشر على صفحه البرنامج وعلى صفحتي الشخصيه اغاني من دي قديمه. الثقافه الغنائيه اللي عندك جميله قوي يا استاذ. ربنا يخليك. لا ناس بتحب الحياه، تاريخ مليان والتراث الثقافي والفولكلور المصري جميل جدا، مش موجود في اي دوله في العالم. صحيح. استاذ احمد، في موجز الانباء لفت نظري خبر مجلس الوزراء يصدر كتابا دوريا لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامه وكافه الاجهزه الاداريه بالدوله للتاكيد على ضروره الالتزام بجميع ضوابط ومعايير ترشيد الانفاق العام. سياسة الترشيد يا أستاذ أحمد برضو نالتها شائعات كتير، ونالتها سخريات كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني أحيانا ينشروا يعني دعاة الشر بعض الصور، لأنه ليه إحنا نرشد السلك، ليه نمسك دينا شوية، ليه زي ما بيقولوا نربط الحزام. يعني حملات سخرية كتير على الموضوع. لا هم عايزين يبوظوا أي يعني حملة فيها إيجابية أو فيها سلوك منظم إيجابي للمصريين أو فيها أي خير ممكن يحصل لمصر. يعني مثلا هضرب مثال حصل أنا معي شخصين امبارح. أنا عند الفنانة رانيا فريد شوقي في بشيارة بانر كده ضد حوادث المقطورات والسيارات النقل، فأنا استأذنتها وخدته ونشرته على صفحتي. فطبعا ابتدى الناس متضامنه لانه حوادث النقل فعلا كترت، وهو البانر عايز الناس سواقين النقل ما يخشوش المدن في وقت معين، يبقى ليهم وقت معين يخشوا يحملوا او ينزلوا فيه البضاعه ويخرجوا من غير ما يعملوا حوادث في اوقات الذروه. انا فوجئت بحد داخل بيقول لي لا انت كده ممكن تاثر على حياه السواقين وعلى حياه يعني اصحاب الشركات النقل، وده انا سواق نقل وعارف. المهم عدنا نتناقش لغاية ما لقيته مصر بشكل فظيع على ان احنا غلط وهو صح، رغم ان كل الناس داخلة متضامنة مع الفكرة، ولان كل الناس فعلا حاسة بحوادث الطرق زادت وضحاياها بحوادث مؤلمة اخرهم الطفلة دانا اللي يعني اثرت في كل المصريين. فلقيته بيتطاول فاضطريت احذفه. فلقيته داخل من خلال صفحة تانية فحذفته، فدخل من صفحه ثالثه. فطبعا تاكدت تماما ان دي لجنه الكترونيه. مش رأي ولا سواق ولا صاحب شركه نقل ولا حاجه. لكن داخل شوف قد ايه بيقاوح وقد ايه عايز يفسد اي عمل ايجابي حتى لو كان ضد حوادث الطرق. انا بحكي الحكايه دي ليه؟ عشان بس افهم الناس قد ايه العدو شغال وصاحب، ولسه بنتكلم يعني على ماكينه الاشاعات وازاي في عقل منظم قاعد يخطط وقاعد يسرب للمصريين إشاعة معينة وجنبها إشاعة تانية وجنبها إشاعة تالتة. لكن كمان العيال اللي بتشتغل في اللجان الإلكترونية معاهم قد إيه حريصين يأدوا دورهم حتى لو كان سلبي وشرير بالفعالية اللي عاملينها. ودخل بصفحة رابعة يعني أشوف النوايا الشريرة داخل عشان بس الناس ما تتوحدش وتتصفش حملة ضد حوادث الطرق. طيب فما بالك بقى الترشيد هنتكلم عنه يا أستاذ أحمد، ولكن معانا تليفون. مساء الخير. مساء النور يا استاذ. اهلا بيك، متعرف بحضرتك. مع حضرتك ممدوح حسن اسيوط. اهلا يا استاذ ممدوح، ازاي نحارب الشائعات؟ الله يخليك. والله هي الشائعات انا بقولها دائما وابدا، دي بلدنا ودي بيتنا، سواء كنا مؤيدين ولا معارضين دي بيتنا نحافظ عليه. نعم. اما انا لي سؤال. تفضل. يعني انا مش لاقي له اجابه حتى هاللحظه. لماذا اوروبا تتدخل في الشؤون الداخليه للدول العربيه والدول العربية لا تتدخل في شؤون الداخلية لأوروبا أو غير أوروبا. هذه الحاجة اللي أنا عايز أعرف لها تفسير. احنا يعني تساؤلك مطروح للاستاذ احمد رفعت هيجاوبك واحنا بنشكرك يا استاذ ممدوح. شكرا. يعني هو سؤال سياسي يعني. هو طبعا قانون الاراده والقوه بيفرض نفسه. الدول الاوروبيه دول قطعت شوط في التقدم ما جاش بقرار. يعني مفيش دوله او موعد الدول بتاخد قرار ان بكره نبقى دوله متقدمه او دول متقدمه او دوله ديمقراطيه. ده بيحصل قبل تراكم تم عندهم من خلال 400 سنه من ضل شعوبهم عشان يوصلوا للحاله اللي هم فيها من الوعي ومن الديمقراطيه ومن الحريات ومن المستوى الاقتصادي اللي هم عايشين فيه، واخدين حقوقهم في المنظمه الدوليه اللي فرضوها على العالم بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه باعتبارهم دول منتصره. فتلاقي اوروبا فيها بريطانيا وفرنسا عندهم حق الفيتو اللي فرض نفسه على القرارات السياسيه على مستوى العالم. امريكا عندها نفس الحق. الصين دخلت متاخر في السبعينيات، الاتحاد السوفيتي موجود من الاول اللي هو روسيا دلوقتي. فاراده القوه فرض نفسها، دي الدول اللي انتصرت في الحرب العالميه. الصين دخلت فرض نفسها بعدد سكانها وبوجودها قبل ما تبقى قوه اقتصاديه، لان بقول لحضرتك دخلت من اكثر دخلت متاخر عنهم جدا، دخلت بعد ما امتلكت تقريبا السلاح النووي واحتراما وتقديرا لعدد سكانها اللي طبعا ربع سكان العالم تقريبا. احنا علينا ان نقطع نفس الشوط ونبقى دول متقدمه قادره انها تفرض. واحنا على الطريق ان شاء الله يا ان شاء الله. بس شاء الله طبعا نخلص من النيران المشتعله في عدد من الدول الشقيقه ان شاء الله اللي حالها محزن، بس ان شاء الله قادرين بشعوبها الجباره يرجعوا تاني زي ما كان يا رب ان شاء الله. كنا بنتكلم قبل الفاصل وقبل الاخبار يعني الشائعات وكمان سياسه الترشيد الانفاق وما ينول منها على مواقع التواصل الاجتماعي من حملات سخريه، وقد ايه عايزين يفتتوا المجتمع مثلا في انه يتوحل لشد الحزام مثلا او انه يرشد شويه الانفاق. للامانه المؤسسه اللي فيها الموضوع الترشيد نموذجي هو رئاسه الجمهوريه. حضرتك فاكره الاسبوع اللي فات كان في حوار مع ثلاثه من رؤساء تحرير الصحف القوميه، حكوا قد ايه يعني كل قعدوا 7 ساعات في الرئاسه، كل اللي جالهم من الضيافه يعني مشروب واحد. عايزين يتكلموا على طبعا في كان في قبل كده شكوى من عدد من المراسلين الاجانب ان كميه او مستوى الترشيد في رئاسه الجمهوريه فاق يعني الحدود اللي كانت معروفه قبل كده. حضرنا الفطار الرئاسي في رمضان وشفنا قد ايه كان ما فيهوش يعني البهرجه اللي بتبقى موجوده في حفلات الافطار الخاصه برجال الاعمال او بعض المؤسسات الثانيه. لو كل مؤسسات الدوله اقتدت برئاسة الجمهورية ورجال الأعمال أيضا ورجال الأعمال اقتضوا برئاسة الجمهورية هيبقى الحال مختلف. احنا معنا تليفون. مساء الخير. أهلا. مساء الخير. أهلا بحب نتعرف بيك. عادل حمد الله من سواق لأسفل. أهلا وسهلا أستاذ عادل. زي نحارب الشائعات يا أستاذ عادل. الله يبارك فيك. والله هو محكمة الشائعات دي تعتمد أساسا على التفاف الجمهور حول قيادة وين. ده اللي أنا عايز أقوله باختصار. تمام. انا عايز الاستاذ احمد رفعت بس في كلمتين يعني. اتفضل. طيب نسيب رقم خاصه ولا في موضوعنا؟ لا انا اكلم حضرتك على الهواء كده لان انا عندي رساله عايز اوصلها للرئيس، يا ريت لو يكون بيسمع الاذاعه وحد يوصل له يعني. طيب هو في موضوع خاص ولا موضوع حلقتنا؟ لا حضرتك ده موضوع يخصني انا يعني. طب لو موضوع خاص يا ريت تسيب رقم تليفون حضرتك في الكنترول واكيد استاذ احمد هيكلمك وان شاء الله رسالتك توصل. شكرا ليك يا فندم. استاذ احمد كنا بنتكلم كمان في الاخبار عن ان وزاره التموين تعلن ضخ كميات اضافيه من السكر في السوق المحليه لتلبيه احتياجات المستهلكين. موضوع السكر وارتفاع اسعاره يعني شفنا على فيسبوك كلام كتير قوي عن هذا الموضوع، وشفنا تجار محتكرين السكر في مخازنهم زي ما حصل في الرز الفتره اللي فاتت من كام شهر. ده سؤال رائع انا بشكر حضرتك عليه. انا حابب بس اقول للناس بالارقام انه كان في حوار مع رئيس مجلس اداره شركه السكر قبل اقاله دكتور او استقاله الدكتور خالد حنفي بيومين بالظبط. الراجل قال طبعا ملاش يعني في قد انه في تفاصيل محتاجه انها يعني تتحقق فيها وتتراجع، لكن هو قال بالحرف انه مثلا استهلاك المصريين من السكر في حدود 3 مليون طن سنويا، انتاج مصر من السكر في حدود 3 او 400 مليون طن، 2 و400 مليون طن، يبقى عندنا عجز في حدود 600 مليون. انا عايز الناس بس تركز معايا في الارقام. عندنا عجز 600 مليون طن سنويا. ما يتم استيراده من الخارج بيزيد عن مليون طن. طب انت بتجيب مليون او مليون و200 او مليون و100 مليون او مليون وكسور، لما نحطهم على الانتاج بتاعنا بيبقى عندنا جاي زيادة اكتر من المطلوب في استهلاك المصريين. ده الزيادة دي بتتجاب ليه واحنا عندنا انتاج محلي؟ فبنكتشف الراجل بيقول انه المخزون الراكد في الشركة الوطنية تجاوز 400 مليون 400 الف طن. يعني بعد ما بنستورد وزائد بنجيب زياده عن المطلوب. يعني احنا المفروض 600 الف طن العجز نستورده من بره. ليه بنجيب الضعف؟ مليون و200 الف طن نستورده. ده معناه انه المخزون المصري اللي طالع من انتاج مصري الصادر من شركه وطنيه مصريه بايد مصريه بيفضل في المخازن. هو قال انه في مخزون عندنا فعلا مش متباع. يبدو انه السكر تحديدا فيه يعني لعب كبير محتاج انه يتظبط. انا اتوقع انه خلال الايام اللي جايه هيبقى فيه الرقابه الاداريه مش هتسيب الموضوع. بعد كلام الراجل هيبقى صعب يتساب، لانه مش بس بتخسري شركه وطنيه وبتخلي مخزونها الراكد موجود في مخازنها وبس، لكن كمان بتحملي الدوله اعباء الاستيراد سلعه ان هي موجوده عندك اصلا. كان المفروض يبقى الاستيراد على قد العجز الموجود، وممكن نزود الانتاج المحلي يا استاذ احمد بدل ما نستورد خالص. يعني هو يعني الفرق يعني بسيط 500 يعني بقول لحضرتك احنا 2 مليون و400 الف اللي بنستهلكه 3 مليون، يبقى عندنا 600 الف طن. 600 مليون 600 الف طن 600 الف هم بيستوردوا مليون وشويه، فاحنا الزياده دي بتيجي على حساب المخزون الوطني من اللي بينتج من شركاتنا الوطنيه. فيبدو انه في اللي انا بقوله ده ليه بقوله، لانه عشان بس الناس تبقى فاهمه ان في ايادي خفيه بتلعب بتضر بمصالح المصريين وبتضر بشركاتهم الوطنيه وبتضر بمعيشه المصريين من خلال رفع سلعه مهمه وضروريه غير مرنه. غير مرنه يعني ايه؟ يعني ملهاش بدائل. يعني الناس مش هتقدر تستبدل السكر بحاجه ولا تستبدل الملح بحاجه. في سلعه كده اسمها في الاقتصاد غير مرنه، يعني ملهاش بديل. ملهاش بديل. طيب استاذ احمد احنا معانا تليفون. مساء الخير. الو الو اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. معاك رمضان يا فندم في شاحنه. اهلا وسهلا، كيف نحارب الشائعات حضرتك؟ بس ممكن اكلم استاذ احمد رفعت بعد اذنك؟ اتفضل هو سامعك. الو اتفضل هو سامعك. ممكن تبعتي صوت الراديو شويه عشان ما يبقاش فيه صدى. حاضر يا فندم. اتفضل. ممكن اكلم استاذ احمد بعد اذنك؟ انا معاك يا فندم. ايوه فندم، صباح الخير يا فندم. صباح النور. حضرتك انا سواق شاحنه وسمعت حضرتك وانت بتتكلم دلوقتي عشان خاطر النقل وبتاع وكده. اتفضل يا فندم. حضرتك يعني انا بس يعني انا عندي لحضرتك على حاجه. انا راجل شغال من مينة شرق التفريعه، مينة شرق بورسعيد. تمام ماشي يا فندم. عشان اخد نقله من مينة شرق بورسعيد عشان اعدي بيها لحد مصر، انا اتعدي بيها لحد مصر هنا ممكن اعدي بيها ثلاث ايام حضرتك، يا اما على المعديه على النفق يا على الثاني الكوبري زي كده. تمام يا فندم. تمام، ربنا يحفظك ويحفظ لك طريقك. اتفضل. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. حضرتك عشان نقعد ثلاث ايام وقت ما اطلع من النفق او اطلع من على المحليه بطلع في اي وقت كان، النقله اللي معايا حضرتك مطلوبه وصاحبي عايزها او اذا كنت رايح احمل من المكان اللي رايحه. لما يعني امشي امتى اعمل امتى حضرتك؟ ما انا برضه احنا بنتكلم يا استاذ رمضان، احنا بنتكلم على المدن السكنيه مش الطرق السريعه. انت ما انت بتتكلم انت رايح شرق التفريعه وبتتكلم على طرق سريعه. لا انا بتكلم احنا بنتكلم على الحوادث اللي جوه المدن. لا بس بعد اذنك انا لازم امشي على الطريق الدائري يا باشا. انا بدي 6 اكتوبر حضرتك. طب ما تمشي على الدائري. ما تمشي. انا بمشي على الدائري حضرتك. انا كل حضرتك بتقوله انا كويس. انا بمشي على الدائري وكل حاجه وبعمل يعني ملتزم. يعني مش عايز اقول لك انا يعني انا راجل بقالي 27 سنه سواق. طب خلاص يبقى احنا عايزين كل الناس زيك كده. لما انت ملتزم وبتمشي خارج المدن انت مال ايه المشكله؟ سعادة الباشا انا ممكن ابقى ماشي بره المدن على الطريق سعادتك على طريق صحراوي وماشي ماسك اقصى اليمين الاقي عربيتين بيسابوا بعض وعدي مني من اليمين بتاع من الطبان من تحت من التراب حضرتك. لا يعني لا ده يعني بص يا استاذ رمضان موضوع الطرق واللي بيحصل فيها انا شخصيا ممكن استاذ المياده تعرف انا كاتب اكتر من مقال ملوش علاقه بيه خالص انما ليه علاقه بالانضباط على الطرق السريعه. دي قضيه تانية غير غير غير غير مواعيد النقل داخل المدن السكنيه. دي قصه ودي قصه. انا بس اقول لحضرتك حاجه، انت لسه قايل ايه دلوقتي؟ بتمشي على الطرق السريعه فين؟ مش على اليمين؟ اه. طب غيرك، غيرك بيمشي على الشمال، ده مخالف ولا مش مخالف؟ مخالف. ياخد خلاص، يبقى انت الملتزم اللي زيك ايه علاقته بالموضوع؟ انت راجل محترم واحنا عايزين كل الناس زيك. الناس اللي بتتسابق على الطرق السريعه السيارات الملاكي والاجره، لما احنا بنتكلم على انضباط المرور ده المفروض يبقى مفيد الكلام ليك ولا مش مفيد؟ مفيد طبعا. استاذ رمضان يعني اكيد وصلت له رساله. نحن بنتكلم عن المخالفين، المخالفين ده راجل منضبط سائق الترلات بيقول انه بيمشي على الطرق السريعه فقط. لا يدخل المدن، بيتكلم على ما بيستخدم طريق للنقل للانتقال من المدينه للمدينه بيستخدم الطرق الدائريه. فكلامنا مش عليه خالص. وبعد كده هو نفسه من غير ما يشعر قال بمشي على اليمين وبلاقي الناس بتتابع على الشمال. ده راجل منضبط، عايزين كل الناس زي استاذ رمضان، يعني راجل منضبط وسلوكه محترم وراقي وفاهم قواعد المرور. احنا بنتكلم عن غير المخالفين، عن اللي بيمشوا على الطرق داخل ملناش المدن. ما لناش موقف من سواقين النقل، ما لناش موقف طبعا. لكن احنا عايزين نحمي الناس ونحمي دماء الناس، وهو حالته غير حال السواق اللي انا اتكلمته. انا اقصد ده سواق مزيف اصلا. انا حكيت القصه عشان اقول ان هو بيدعي انه سواق عشان بس يبوظ التفاف الناس حوالين قضيه من قضايا حاجه كده. لكن اللي نعم. لكن ده راجل احنا نفسنا كل الناس تبقى زي عمر رمضان. يا ريت. 1120 هو رقم تليفون البرنامج العام، منتظرين يتواصلكم معانا. خلاص فاضل تقريبا 5 دقائق، نستمع الى هذه الاغنيه فاصل قصير ونعود نحيي الناس كلها. ماشي. مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. شايف بحور، شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق، فوق الجبين شايف بحور، شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل. طبعا أغنية جميلة لعبد العزيز محمود، اختيارك يا أستاذ أحمد، تشكر فيها كل إيد الشغالة في مصر. طبعا بما فيهم كل الناس اللي كمان اللي بتبدل الخوف أمل، يعني كمان اللي بيحاربوا الشائعات والإحباط اللي ممكن. من تأليف أعتقد الشاعر سيد السوهاجي، وأعتقد ألحان أستاذ عبد العزيز محمود الله يرحمه. فعلا تراث غنائي جميل. معنا تليفون، مساء الخير. الأغنية جميلة. أنتم أجمل، أنتم أجمل. الله يخليك، شكرا. والأجمل بينا كلنا مصر المحروسة، مصر الكنانة، مصر الجميلة بإذن الله تعالى. أستاذ فاضل أحمد، أستاذ أحمد رفعت، أستاذ ميادة الفيشاوي، أنا وسهلا أحمد فاضل وادي جديد يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. بالنسبة للأستاذة ميادة، بعتذر لحضرتك عشان الاثنين اللي فات أنا قلت لك إيه بصير على الاسم، قلت لك اصبري، لا أنا المنفعل. فلما بكون منفعل أنا ماشي اسمي ولا رسمي، أنا يهمني مصر. انت صديق البرنامج وصديق البرنامج العام يا استاذ احمد، اهلا بك. ربنا يخليك ربنا يخلي استاذ احمد يفعل ويخلي مصر ليها كلنا، اللي هي حياتنا، هي بلدنا، هي عزتنا، هي كرامتنا. طب نحارب الاشاعات ازاي؟ زي ما الاستاذ الفاضل الجميل العميق، طبعا بالجد والاجتهاد، بالعمل، بالانجازات، بالصدق، بالانتمائيه، بالوطنيه، بكل الكلام الحلو الجميل. تصور استاذ احمد رفعت واستاذه ميادة كنت صغيره. نعم. في نكسه 67 طلع محمد حمام يقول كده: يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيشي انت. ده في عشر النكسة، اول ايام النكسة. نعم. وقال كده: وعظم اخواتنا نلمه نلمه، نسنه نسنه، ونصنع منه مدافع وندافع، مش بالحديد ده بالعظم. انت عايزة في شعب بالجبروت ده، بالعبقرية دي، بالعظمة دي، بالعزة دي، بالوطنية دي؟ والله ما فيه، لا شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب. عشان كده بيتحوطوا علينا عايزين يدمروا. لا لا لا لا. وهو عبد الحليم حافظ العندليب الاصفر الجميل يعني اللي ارخ لمسيرتنا الوطنيه خاصه من ايام عبد الناصر وعبور السادات. هو راجل ده ما كانش قبل كل حفله بيقول احلف بسماها وبطربها ومصانعها ومزارعها ومأذنها وكنيسه ولسه احمد رفعت مش اكثر من انا معاك تماما. احنا عايزين بقى رياض الاطفال اولا الابتدائي الاعدادي الثانوي يبقى كده الغنوه بلادي على الراس كله حلو، انما عايزين زي ما كنا احنا في المراحل دي احلف بسماء وطبع عشان نرجع الانتمائيه للنشء وهم صغار عشان يبقى اعدادي ابتدائي يتمكنوا اعدادي اكثر ثاني اكثر يروحوا الجامعه يبقى دول رجالات وسيدات المستقبل اللي هياخدوا بينا حاضرا ومستقبلا. بهذا نحارب باذن الله تعالى الاشاعات اللي هي وهي قبل ما تولد، نحاربها بتعمير الوادي الجديد المناطق الحدوديه لان هي العامره هي الذخيره هي يعني ايه البراح لمصر بدل ما التقوقع في الدلتا والصعيد، هي المجال الخصب، هي الامكانيات المغموره اللي ربنا حماها من الجاحدين اللصوص السارقين. شكرا استاذ احمد، شكرا وحيونا وزوروا الوادي الجديد. شكرا على اتصال اخر استاذ احمد، مساء الخير. الو معنا اتصال تاني ولا الو اهلا مساء الخير. ارحب بيك وارحب بالمؤلف. الو سنقطع استاذ احمد طبعا. الو مع حضرتك. ايوه ده اخر اتصال، اتفضل يا فندم. بالنسبه يا فندم كنت حضرتك في برنامج برضو من حوالي شهر وحضرتك طلبت مني رقم تليفوني ومحدش خده مني. طيب محدش خده في الكنترول؟ لا محدش خده في الكنترول. اتفضل يا استاذ احمد. انا يعني انا بحب بتصل بكل الناس بس أروح. اتفضل سيب. طيب استاذ انت عارف بحضرتك الاول. احمد حسين احمد يوسف اسكندريه منطقه الورديان. طيب احنا لا استاذ احمد حضرتك اتصلت قبل كده وسبت تليفونك الموبايل والارضي؟ لا يا فندم ما خدوش مني. ما خدوش طيب ماشي. لان انا برضو من خلالك في ناس اعتقد من برج العرب وحد من منطقه تانية اعتقد يعني غيط العنب او حاجه كان سابوا تليفونهم الموبايل والارضي والاتنين بتصل بيهم مش بيردوا. طيب احنا لو سامعيننا يعرفوا ان احنا مش مقصرين. طيب استاذ احمد حسين حولناها في كنترول حالا وحالا هياخدوا ارقام تليفوناته. استاذ احمد رفع طبعا الوقت قرب ينتهي، ولكن احمد حسني المستمع العزيز علينا كان بيتكلم عن الاغنيه الوطنيه وقد ايه هي بتزرع الانتماء يعني في الطفل الصغير. طبعا احنا محتاجين صياغه المصريين او الشعب المصري من تاني في وعيه تحديدا. الاغنيتين اللي اتكلم عنهم الاستاذ احمد من تاليف الشاعر العظيم الراحل عبد الرحمن الابنودي، الاولى بتحيي نضال الشعب السويس في من 67 ل 73 لغايه العبور، والثانيه بتتكلم بيقول فيها يعني احلف بسماها وطربها كلها اغاني جميله يعني في بيت كده انه ما تغيب الشمس العربيه. انا عايز اقول ايه انه السنين اللي فاتت اعلام الشر قدر يعني ياثر في وعي بعض الناس بحيث فكرة العربة ما عادتش موجودة عندهم. لا يعني اكيد ان شاء الله يبقى موضوع الوعي اللي تأثر طول السنين اللي فاتت ان شاء الله نعمله حلقة مخصوص. اكيد استاذ احمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا في حروب الجيل الرابع. بشكرك وبشكر كل السادة المستمعين. نشكر كل مستمعينا وان شاء الله لقاءات اخرى معك باذن الله. شكرا الى اللقاء اعزائي المستمعين. كنا معكم شيماء احمد على هندسة الهواء وميادة الفيشاوي من امام الميكروفون، هبة فؤاد في الاخراج. الى اللقاء.